المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الحادية عشرة: أخبار متفرقة وأسئلة وأجوبتها. طلاق الثلاث بلفظ واحد. استعمال ميل الفضة وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. في 13 من المحرم سنة 60 و300 ألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم لك كتاب صحبة الأخ حمد، إن شاء الله وصل مع السؤال والجواب، لأننا واجهنا الأخ حمد في مكة قبل ممشاهم منا بيوم واحد في الرابع من محرم، وقد وصلتها في آخر الحجة لمواجهة أخي حمد العلي، وقد وصلتها في آخر الحجة لمواجهة أخي حمد العلي القاضي، لأن لنا عنه تقريبا 40 سنة. ثم رجعنا إلى عنيزة فوصلناها بالسلامة بخير وعافية، ولا تمكننا في مكة نكتب لكم، لأننا ما أقمنا فيها غير 4 أيام فقط مع كثرة الشواغل. في 27 من ذي القعدة تلوناه مسرورين بصحتكم وبكل ما شرحتموه مما نتشوق لشرحه، لازلت موفقا للخير. تذكر تعرفك على كتاب الإفصاح، وهو كتاب يذكر فقط المذاهب مجردة عن أدلتها، فالذي غيره أنفع لكم منه، إنما يحتاج يراجع ليعرف مذاهب الأئمة فقط. وأما التواريخ فتذكر أن ابن الأثير مطول وتحب أقصر منه. ما أشوف تاريخ مختصر يحصل به المقصود، وما أقصر ما رأيته تاريخ دحلان، ولكنه جدا مختصر لا يفيد فائدة تذكر، فابن الأثير مع طوله أولى من غيره من مطول ومختصر. وقد سررنا لكثرة الأمطار بجهاتكم، نرجو أن يعم أوطان المسلمين. ولا بد الإخوان وصلوا وأخبروكم أن القصيم ما جاه أمطار غير أول الوقت، وإلى الآن والناس يترجون الله تعالى. أما جنوبي نجد فهو ربع ربيع تام، نرجو الله يعم أوطان المسلمين بالخير. ذكرت لك عن المكتبة أننا مرتبين محمد العبد العزيز فيها معلمة، وهاليومين جعلنا معه الأخ علي الحمد الصالحي، لأن محمد شكى كثرة اللي عنده، وشفنا أنه ما يقدر على تعليمهم إلا على وجه الناقص، فجعلنا معه الأخ علي. والتعليم كما ذكرنا في التوحيد والفقه، التوحيد في 3 الأصول والعقيدة الواسطية، والفقه بكتاب اختصرناه فصار أقل من جميع المختصرات التي تعرفونها من مختصر المقنع ومن العمدة وأخصر المختصرات، أصغر منها كلها. ليس ذلك لكثرة مسائله وتمكنا من تقليل ألفاظه، إنما هو اقتصار على ما يحتاج إليه من كل باب. ومع هذا على اختصاره فهو واضح وأيضا مشتمل على الدليل، وقد تكون المسائل هي الدليل من غير أن نأتي بكلام غير كلام الشارع. الأمل أنك ما تذخر من الجهد والاجتهاد وفي نفع من لديك، خصوصا من تظن أنه فيه أهليته للطلب، فهذا هو المكسب الرابح والربح المنمى، جعلكم الله من الدعاة إلى سبيله، آمين. سؤالك عن استعمال ميل الفضة لدواء العين، فالميل ونحوه مما يحتاج إليه إذا كان من الفضة، فإنا نرجح اختيار شيخ الإسلام في إباحته لسهولة الفضة وللحاجة، وأما ما لا يحتاج إليه من الآلات فلا نرى الرخصة فيه، لا من الذهب ولا من الفضة. وأما تصحيح الصنعاني رحمه الله في سبل السلام أن النهي خاص في الأكل والشرب ولا يتعدى إلى سائر الاستعمال، فهو رحمه الله يغلب عليه مذهب الظاهرية في الاقتصار على بعض الأشياء المنصوصة، مع أن الذي غيرها أولى منها، لأن جمهور العلماء يقولون إذا كان الشارع قد حرم ومنع من الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة مع الحاجة إلى الأكل والشرب وكثرة الاستعمال، فمنع غيره من باب أولى وأحرى. وأما سؤالك عن الراجح في مسألة الطلاق الثلاث بكلمة أو بكلمات، فقد تقرر وتكرر أننا نعتقد صحة ما رجحه شيخ الإسلام فيها للوجوه الكثيرة التي بيّنها الشيخ وابن القيم، ولكننا لا نفتي في المسألة إثباتا ولا نفيا، لأننا نرى أن المصلحة لنا ولغيرنا ترك الفتوى فيها، وليس المحذور فقط مخالفة كثير من المشايخ، بل مع ذلك ما نحب تهاون الناس وتلاعبهم بالطلاق وأن يجعلوا فتوانا سلما لهم إلى تلاعبهم، فرأينا سد الباب عن الفتوى فيها أولى، وأن يتولاها غيرنا طلبا للعافية والحمد لله على نعمه. أما طلبكم الإفادة عن قول ابن القيم في الإغاثة في الباب السادس، حيث قال في صحيفة الرابعة عشر منه الوجه الثاني، وأن الأول لم تجدوه مصرحا به، فهو لما ذكر لا سعادة للقلب ولا نعيم إلا أن يكون الله وحده إلهه ومراده ومحبوبه، قرر هذا المعنى في قوله: معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه من ملك أو إنسي أو جني أو حيوان إلى آخر عبارته، فكانت هذه العبارة كلها مقررة لهذا المعنى الذي دلت عليه الترجمة، فحصل تصويره وتقريره، ولو اقتصر عليه بانفراد لحصل به المقصود من غير افتقار إلى الأوجه الباقية، فهذا هو الوجه الأول. ويبين لك هذا أن الأوجه في هذا الباب وفي غيره غالبة، كل وجه منها كاف لحصول المطلوب، وليس ذلك بمنزلة الشروط المفتقر بعضها إلى بعض التي لا تتم الأحكام إلا بها، فكل وجه دليل وبرهان مستقل وحده، وكثيرا ما يوجد في عبارته وعبارة شيخه ترك التصريح بمثل هذه الأشياء اكتفاء بسياق الكلام ولصرف جل مقاصدها إلى المعاني، جزاهما الله عن المسلمين خيرا. تحب أننا ننقل لكم ما ذكرنا في التفسير على آية الدين من الأحكام، وكذلك على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آخرها، فإن شاء الله إن أمكن يلحق على هذا المكتوب أو على ما بعده. هذا ما لزم تعريفك. سلامي إلى الإخوان وإبراهيم المحمد العمود وأخيه سليمان والأخ زامل وعبد الله المحمد القرعاوي، من عندنا الوالد والولد محمد والعيال وجميع الطلبة يخصونكم بالسلام، والله يحفظك والسلام.